لرب السلام جهلا، بلفظ جهلا، فما لك ترى؟ أرى وشكل أمياه أنو أحسان لا يخف، هي أخف السلام أخف وهي أشد يرحمك الله.